ولما كانت الحلقة 80 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي إليها في فضول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ريمة التي رجعت إلى عادتها القديمة لما استفاضت الأقوال وانتهى إليها ما يقال عن بيت كعب الغزال، وأن هذا البيت القديم كما يقولون تحته كنز مدفون، نازعتها أطماعها إليه وأرادت أن تستولي عليه، فجعلت تنصب الحبال حول كعب الغزال، وانتهزت موت زوجته وجعلت تتردد على بناته في غيبته وتتظاهر بالعطف عليهن وأن علاقة تربطها بهن وأنها كانت حبيبة أمهن، وما زالت بالفتيات الغريرات حتى أنسن لها وتعلقن بها، ومع مرور الزمان أصبح لها في البيت مكان، وكانت تبرر وجودها معهن بخدمتهن والعطف عليهن، حتى استقرت بها الحال على هذا المنوال، واتصلت بكعب الغزال إلى أن كان يوم من ذات الأيام ودار بينهما هذا الكلام. قالوا في المثل القديم: يا ما في الحبس مظاليم. أهو أنا ما فهمتش المثل ده على حقيقته إلا بعد ما قارنت بين اللي سمعته عنك وبين اللي شفته. لكن اللي سمعناه عنك غير اللي شفناه منك، حنيتك وعطفك وطيبة قلبك وكرم نفسك. وبعدين بقى أمال إيه اللي خلى بناتي تحبك ولا تطيقش بعدك؟ وانا كمان بحبهم ولا تطيقش بعدهم. ده انت ربنا بعتك لهم ام تانية بعد امهم. يا سلام يا ست ريمة، انا متأكد انك مظلومة مادام الواحدة نيتها سليمة. بس في حاجة مش مفهومة تقدر تقولها ولا تزعليش منها؟ ايه العبارة؟ حكاية العطارة. انا صحيح عطارة، لكن العطارة تجارة، وظن محدش قال إن التجارة عيب يا شيخ كعب الغزال. طيب بس يعني ما تأخذنيش. لا لا اتكلم ولا تخبيش. مفيش، هي بس حكاية الندب والنواح. دي كانت أيام مشكاح من ظلم الناس فيا، قالوا ندب علي، مع إن في الحقيقة كنت بندب حظي، كنت ببكي على نفسي. تندبي حظك وتبكي على نفسك؟ معلوم، اهو ده اللي مش مفهوم. اللي رماني على البكا والنواح ووقع في ايد واحد زي مشكاح، ولذلك بعد ما سابني مشكاح وراح بطلت البكا والنواح. هو طلقك من امتى؟ ده شيء بقاله مدة. امال انا ليه عايشة عندكم كأني واحدة منكم؟ على كل حال البيت بيتك يا ست ريمة، وانت بالنسبة للأولاد زي المرحومة. بس في حاجة محيراني. حاجة ايه؟ كلام الناس اللي جاني. كلام ايه لا سمح الله؟ اسمع يا شيخ كعب الغزال، فيه كلام ينقال وفيه كلام ينشال، وربنا ما يستحيش من الحق كده ولا لا؟ معك حق. الوقت احنا الاتنين عزاب، ووجودنا في بيت واحد محل ارتياب. اعوذ بالله من غضب الله. الناس ما بتسيبش الناس في حالها، واللي عنده كلمة اهو بيقولها. ده كلام برضو تقوليه؟ ما انت ما تعرفش اللي انا فيه، مش هين علي يخرج من بيتك واسيب البنات. وانت تسيبيهم ليه؟ ما انا مش ناقصه حكايات واشاعات. اعمل ايه؟ اسوي ايه؟ اسيب فاطمه وافوت حليمه وكريمه؟ واحنا كمان ما يخلصناش تسيبينا يا ست ريما. طب وكلام الناس؟ كلام الناس ينداس. انت نفسك قلتيها يا ست ريما، ما دام الواحد نيته سليمه. لا لا يا شيخ كعب الغزال، انت اصلك ما سمعتش اللي بينقال. واحنا بس ذنبنا ايه؟ وما نقطعش لسنة الناس ليه؟ ازاي؟ اقول لك ازاي، بس يعني ارجوك تفهمني، انا والله لا انا عايزه جواز ولا بفكر في الجواز. جواز؟ انا بس عاوزه اخلص من كلام الناس. جواز ايه يا ست ريما وكلام ايه؟ ما هو عشان اقعد هنا مع العيال لازم يسكت الكلام اللي بينقال. وازاي يسكت الكلام اللي بينقال؟ لما يبقى ملوش محل يا شيخ كعب الغزال. امال؟ مش فاهم. عشان اللايم يلايم. يعني تتجوزني ايه؟ وتحوش لسان الناس عنك وعني، ولو بقيت زوجتك قدام ربنا هقدر اقعد هنا ومحدش يقدر يتكلم عننا، ونرتاح بقى من قلنا وقال. ولا الكلام ده غلط يا شيخ كعب الغزال؟ أيوة، بس يعني هو اللي لازم تعرف يا شيخ كعب الغزال إني مش ببص لحاجة تانية غير العيال، وجودي بس في وسط البنات من غير كلام ولا حكايات. أولادي دول بناتي وروحي وحياتي. يعني يا ست ريما أجي على آخر الزمن وأجيب لهم مرات أب؟ أنت بتقول مرات أب؟ حكمتك يا رب. أمال دي معناتها إيه يا ست ريما؟ ده أنا حكون معاهم زي المرحومة. ومع ذلك اسمع ما أقولك، أنت تشاور عقلك، وإذا كان ده يزعلهم ولا بس يعكر خاطرهم أنا هغصب على قلبي واسيبهم. طيب أكلمهم. عدك العيب. كل شيء نصيب. سبعة، تمانية، تسعة، عشرة. دول عشرة يا حشرة. ايوة هم عشرة. عشر كورونات. انت اول عملت ايه مع البنات؟ انا بقول ايه وانت بتقول ايه؟ وانت مش عايزة تكلميني ليه؟ مش كام ريمة، انا عاوز اعرف دول تمن كم كفان. وانا عايز اعرف وصلنا مع كعب الغزال لغاية فين؟ مين؟ احنا الاتنين. يا نباش القبور يا لعين يا حرام الميتين. هو احنا مش شركة في الكنز اللي بتقولي عليه؟ ليه؟ احنا الوقتي. انت تتكلم بس عن نفسك يا نحسك يا مشكاح يا نحسك. يظهر انك مش فاهم نفسك. تحب اعرفك نفسك؟ حتى بعد ما طلقتيني برضو بتهدديني؟ اهددك واسود عشتك؟ هو انت مش عارف جريمتك؟ هتوب وبطل للشغلانة دي يا ريمة. انت مربوط بالجريمة، انت في يدي عشان لك زل عندي. لازم تشوف شغلك، ولو هويت عقلك ورفعت عن الاموات يدك هبلغ عنك ووديك في داهية انت واللي يشدد لك. وتهون عليك العشرة القديمة. لسه ما تخلاش اللي يقف في سكة ريمة. وانا وقفت في سكتك؟ انا بس عايز اعرف ايه اللي مسكتك؟ مفيش حاجه مسكتاني، وما عادش غير يوم والتاني. يعني لسه بتتصلي ببناته؟ بقول لك خلاص هبقى مراته. وايه اللي هتعمليه؟ هقلب البيت على اللي فيه واعرف حكايه الكنز دي ايه. ها وبعد ما تعرفيه؟ وبعد ما اعرفه هيكون ايه؟ طبعا هتستولي عليه. طب وبتسال ليه؟ عشان اعرف اذا كنت هتسيبيه. اللي هو ايه؟ كعب الغزال اللي هتتجوزيه. احنا بنقول ايه وانت بتفكر في ايه؟ يعني هنرجع لبعض تاني ونعيد الزمان الاولاني وترجع ريمة لعادتها القديمة. بعد اللي شفناه بعنينا. خالتي ريما طول عمرها مظلومة. هي بس حكاية كونها عطارة. عطارة؟ إذا كان على العطارة، العطارة تجارة. أنت أصلك ما بتحبهاش يا فاطمة. أنا ما بحبش خالتي ريما، دي أم رحيمة. ما انتش فاكرة يوم ما جابت لك الكشك المقلي، ولا يوم ما وقعت طاسة زيت فوق رجلي وهي بتغلي؟ بس أنا بستغرب ليه الناس بتكرهها، بيتشائموا منها. أهدي أخرى ملهاش ذنب فيها، واحدة بتبيع العطارة للي يشتريها. يقوموا الناس يجوها يشتروا منها الحنوت عشان يجهزوا اللي يموت، يقوموا الناس يتشائموا منها ليه؟ هي ذنبها ايه؟ قول انت انها بتبيع العطارة زي غيرها، اشمعنى هي بس اللي يتشائموا منها؟ مش بقولك مظلومة، مسكينة خالتي ريمة. على اي حال انا بسير الكلام ده قدامكم عشان فيه عندي موضوع عايز اقوله لكم. موضوع ايه؟ خير خير. الست ريمة عايزة تسيبكم. ليه؟ احنا عملنا ايه؟ مفيش حد يا بنتي بيسيب حد في حاله، واللي عنده كلامه بيقوله. كلام ايه؟ قال ايه؟ ما يصحش واحدة عزبة زي ريمة تقعد عندنا مدام مفيش ست بيت هنا. وده كلام يا والدي؟ كلام الناس يا بنتي. وده اللي مزعل خالتي بقى، عشان كلام فاضي زي ده تسيبنا احنا كده غصب عنها. انتوا ما سمعتوش كلامها. احنا ما ننساش خيرها، ما نقدرش نعيش من غيرها، وهي كمان ما تقدرش تعيش معانا الا اذا سكتنا الكلام ده اللي بينقال من ورانا. واذا نسكته ازاي لما ما يبقالوش محلين قال برضو؟ ازاي؟ حاجة واحدة بس تخليها تقعد معانا من غير ما حد يرازيها، ومن غير الكلام ده اللي بيأذيها. حاجة ايه؟ اعقد زواجي عليها. ها؟ سكتوا ليه؟ وهي كلامها ايه؟ قالت لي روح للبنات وكلمهم، واذا كان ده يزعلهم ولا بس يمس خاطرهم انا هخصب على قلبي واسيبهم. لا يا بونا، ومنسيبش خالتي ريم، دي ربنا بعتها لنا ام تانية بعد امنا، وهي كمان ما تقصدش من زواجها غير وجودها معاكم. ربنا نزل في قلبها الحنية عليكم، واحنا كمان نحبها يا والدي. على خيرة الله يا والدي. طيب في حاجة تهمني ولازم اقولها لكم. انا يا ولادي بعد المرحومة عايش عشانكم، فاذا تم زواج زي ده هيكون برضو عشانكم انتم، وهي برضو هتخدمكم. احنا هنكون سعداء بوجودها معانا. ربنا ويانا. وده مين؟ يا فاطمة يا حليمة، افتحي لي يا كريمة. دي خالتي ريمة. افتحي لها يا كريمة. ودخلت ريمة فاستقبلتها البنات الغريرات وهن فرحات، وأعلن كعب الغزال أنه سيعقد عليها في الحال، وتمت مراسم الزواج. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 80 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.